بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حك البزاق باليد من المسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده، فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطة أو بصاقة أو نخامة فحكة. باب حك البزاق باليد من المسجد، أي هذا من باب إماطة الأذى في المساجد، ويقاس على هذا كل أذى يوجد في المسجد. فالمساجد يجب أن تطهر ويجب أن يهتم بها، وهذا واجب على كل مسلم رأى في المسجد أذى أو قذر يجب أن يزيله. والبزاق إذا كان يابسا، الذي يخرج من الفم، إذا كان يابسا فيزال ويحك باليد أو بغيره لأنه ليس بنجس. قال: حدثنا قتيبة، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر وهو ابن أبي كثير عن حميد وهو الطويل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه، أي عظم الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه القبلة موضع تشريف وتعظيم، حتى رؤي في وجهه، أي رؤي الغضب والكراهة مما رأى، فقام فحكه بيده. هذا الدليل على أنه ليس بنجس، فجاز إزالة هذا المخاط باليد. فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، أي يقف بينه وبين الله تبارك وتعالى، أو إن ربه بينه وبين القبلة. ويستفاد من هذا بأن الإيمان باستواء الله على العرش هذا أصل، وأن الله عز وجل بين العبد وبين القبلة هذا فرع، بمعنى أن الله مستو على عرش ولكنه مع عبده. وفي قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، كان هدي السلف قبل دخول الفكر والرأي أنه مستو على العرش ومعهم أينما كان، هو مستو بذاته على العرش. وبعض العلماء أنكر كلمة بذاته، ولكن هذه لابد أن تقال على الحقيقة، لأن الله عز وجل هو مستو على العرش، ولا يمنع استواءه على العرش أن يكون مع عبده أو عباده أينما كانوا، لأن هذه صفة من صفات المولى سبحانه وتعالى. والناس في هذا الأمر وقعوا كما قلنا في اضطراب عظيم، لأن صفات الله عز وجل لابد أن تجري على الظاهر، تجري على الظاهر بلا تأويل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل. فلو قلنا الرحمن على العرش استوى، هو مستوى على العرش، فالاستواء معلوم، مستوى على العرش وهو معهم أينما كانوا معلوم، لكن الكيفية هو رب وأنت عبد، فلذلك هو مستوى على العرش وهو مع عباده أينما كانوا، وإذا صلى العبد صلاته فربه سبحانه وتعالى بينه وبين القبلة قبالة رب. كيف؟ الكيف إيه؟ غير معقول. فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته، لا يبزق تجاه الإيه؟ القبلة، ولكن عن يساره أو تحت قدميه، يا إما عن اليسار إذا لم يكن بجوار أحد، أو أسفل القدمين، طبعا هذا إذا لم يكن أي فرش. ثم أخذ طرف ردائي فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض، أو يأتي بطرف الرداء ويبصق فيه ثم إيه؟ يحك بعضه في بعض، أو يفعل هكذا. والحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك وهو ابن أنس عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، إما حكه بظفر أو بعود أو بشيء، ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. تؤخذ عليه على ظاهر الأمر، الكيفية لا تعلم، ولا أحرف المعنى، يعني لا أحرف المعنى كما يعني فعل البعض خروجا من التشبيه. والحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخامة فحكى. والمخاط ما كان من الأنف، والبصاق ما كان من الفم، والنخامة ما يبس، ما كان يابسا، فحكه أي أزاله. والحديث رواه البخاري ومسلم. وبهذا يجب إزالة الأذى أو القذر من المسجد. ورؤية البخاري رحمه الله تعالى في مجلس فرأى كأن شيئا سقط من لحيته، قشة أو شيء سقطت، فلما رأى أن الناس غفلوا عنه أخذها وضعها في جيبه. وإذا كان بقى الإنسان هو في المسجد إذا رأى أي شيء يزيله ويؤجر على هذا. وفي الحديث طبعا حتى القباء يأخذها الرجل من المسجد له عليها أجر. قال باب حك المخاطي بالحصى من المسجد. وقال ابن عباس إن وطئت على قذر رطب فاغسله وإن كان يابسا فلا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها، فقال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. قول باب حك المخاط بالحصى من المسجد، إذا وجد مخاطا فيزيل بإيه؟ بحصى أو بعود أو بشيء. وقال ابن عباس إن وطئت على قذر رطب فاغسل، إذا كان هذا المخاط فيه رطوبة فاغسله لأن نفس تستقذره، وإن كان يابسا فلا حته وزيله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي أبو سلمة قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد. والنخامة من أين؟ النخامة تكون من الأنف، والمخاط يكون من الفم. قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق، يبقى هنا البصاق اللي هو من ايه؟ من الفم. وليبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى، يبقى يكون ايه؟ تحت القدم. والبصاق طبعا بيكون شيء فيه ليونة، والنخامة غالبا بتكون فيها ايه؟ يبس. قال: باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. قال: حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد، فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحتها، ثم قال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسر. لا يبصق البصاق عن اليمين في الصلاة، وقيل عن اليمين ملك. قال: حدثنا يحيى بن بكير المصري، وهو صدوق ثقة في الليث فيه اضطراب في غيره، عن عقيل وهو عقيل بن خالد عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد، شخص تنخم بنخامة في حائط المسجد، فتناول رسول الله حصاة فحتها أي أزالها، وقال: إذا تنخم أحدكم فلا تنخم قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت إيه؟ قدمه اليسرى. يبقى خامة كما قلنا هو ما يبس من المخاط أو البصاق أو غيره. قال: حدثنا حفص بن عمر، وهو حد يعرفه؟ الحوضي. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج قال: أخبرني قتادة وهو ابن دعامة السدوسي قال: سمعت أنسا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدفلن أحدكم بين يديه، أي أمامه، ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت رجله. وهذا طبعا يعني أدب الإنسان في الصلاة. وطبعا يجوز الإنسان إذا عجز عن هذا أو ذاك أن يبصق في ثوبه، أو عجز عن هذا يبصق إيه؟ ممكن في منديل، لو معه منديل وأخرجه وبصق فيه فلا حرج في هذا ما لم يكن شغل، يعني لا يجعله هذا كثيرا. قال: باب ليبزق عن يسار أو تحت قدمه اليسرى. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال: سمعت أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. قال: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة، ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه أو عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وعن الزهري أنه سمع حميدا عن أبي سعيد نحوه. قوله: باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، يكون البزاق تحت قدميه أو اليسرى. قال: حدثنا علي علي بن الحسن قال حدثنا آدم بن إياس قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج قال حدثنا قتادة قال: سمعت أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه. والمناجاة هو ما هي المناجاة؟ المناجاة الكلام فيما فوق السر ودون الجهر، لأن السر بيكون إيه؟ همس، يعني شيء لا يسمعه أحد، لكن المناجاة من معك يسمعه. وبهذا يجب على الإنسان وهو في الصلاة أن يسمع نفسه في الصلاة، وممكن الذي بجواره يسمع بعض الحروف، لأن كما ورد عن بعض الصحابة سمع النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر يقرأ بالشمس وضحاها وبالضحى والليل وغيرها من السور، فدل على أن الإنسان لما يصلي ما يعملش كده، ما ينفعش يكلم نفسه، لابد أن يسمع نفسه ما يقرأ من القرآن. قال فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. والحديث رواه البخاري ومسلم. قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا الزهري محمد ابن مسلم ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه أو عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. والحديث كما قلنا رواه البخاري ومسلم. قال باب كفارة البزاق في المسجد. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. بنرى أن البخاري قد أطال النفس في أمر البزاق في المسجد لأن هذا كثير من الناس يتساهل فيه، لأن المسجد جالس وطول ما قاعد بقى معهوش حاجة يسهل بيه البزاق. أذكر في مسجد بعض المساجد كان في بعض الناس بيأتي باللب وبدل ما هو قاعد يقرأ القرآن يقعد يتسلى ويضع في الأرض، هذه خطيئة وإثم. فذلك ينبغي للمسلم أن ينزه المساجد عن هذه الأشياء. والمرأة التي دخلت الجنة وشهد الإنسان أنها من أهل الجنة أنها امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، تقوم يعني إيه؟ تنظف. فلما ماتت دفنت ليلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد لها أنها من أهل الجنة. فقال البزاق قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة، معناه إيه؟ ذنب معصية، وكفارتها دفنها. إن كفارة هذا الخطيئة إيه؟ أنه يبحث عنها ويدفنها ويخفيها عن المسلمين. قال باب دفن النخامة في المسجد. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها، يدفن هذه الإيه؟ النخامة أو هذا البصاق. فدفنه في المسجد طبعا إذا كان المسجد من الإيه؟ من التراب أو البطحاء أو الرمل أو غيره. أما إذا كان المسجد من الفرش فلا بد أن يأتي بشيء ويزيل أثر هذه الإيه؟ النخامة. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر ابن راشد عن همام ابن منبه أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، عن اليمين في الصلاة بيكون إيه؟ ملك، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. والحديث رواه البخاري ومسلم وابن ماجه. قال باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه. واحد أصابه سعال شديد ومش عارف يكتمه فيعمل إيه؟ يأخذ بطرف الثوب. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده ورؤي منه كراهية أو رؤي كراهيته لذلك وشدته عليه وقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين قبلته فلا يبزقن في قبلتي، ولكن عن يساري أو تحت قدمي. ثم أخذ طرف ردائي فبزق فيه ورد بعضه على بعض، أو قال يفعل هكذا. قال حدثنا مالك بن إسماعيل وهو أبو غسان، قال حدثنا زهير وهو زهير ابن معاوية، قال حدثنا حميد وهو حميد الطويل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده أزالها، ورؤية منه كراهية، أي كراهية لهذا الفعل، أو رؤية كراهيته لذلك وشدته عليه، وقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين قبلته، فلا يبزقن في قبلته، لا يبزق في اتجاه القبلة، ولكن عن يساره أو تحت قدمه، إما عن اليسار أو تحت القدم. ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض، قال أو يفعل هكذا. والحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود. قال باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح ابن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم رقي المنبر فقال في الصلاة وفي الركوع إني لأراكم من ورائي كما أراكم. قوله باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة، أي ما يتعلق بالقبلة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك وهو ابن أنس عن أبي الزناد وهو ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن رسول صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي هاهنا؟ وأشار إلى الإيه؟ إلى القبلة، دل أنها هي الوجهة التي يتجه إليها المسلمون. فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، وهو في اتجاه الإيه؟ القبلة وهم خلفه، إني لأراكم من وراء ظهري. واختلف العلماء في هذه الرؤية، فقالوا هو يرى يعني كما يرى من الأمام يرى من الخلف، لأن اتجاه البصر في اتجاه معين، فالله عز وجل يعني خلق في النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرى من جميع الجوانب بعينيه الظاهرتين، وقيل بأن الرؤية ظاهرة وباطنة، فالظاهرة رؤية العين والباطنة رؤية الإيه؟ القلب، فكان يرى هذا بقلبه. وقيل بل له عينان ظاهرتان في ظهره في موضع الخاتم، نتوآن أو ثقبان، يرى منهما كما يرى من أمامه، ورجح هذا جماعة من أهل العلم. والحديث رواه البخاري ومسلم. قال حدثنا يحيى بن صالح وهو الوحاضي قال حدثنا فليح بن سليمان وهو الخزاعي صدوق عن هلال بن علي وهو العامري تمنين هلال بن علي العامري عن أنس بن مالك قال صلى لنا صلى الله عليه وسلم صلاة ثم رقي المنبر، أي صعد المنبر، فقال في الصلاة وفي الركوع إني لأراكم من ورائي كما أراكم، أي كما يرى من الإيه؟ من الأمام. وقلنا هذه الأقوال وردت في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخلف قط، كان دائما إيه؟ في اتجاه الأمام، لا يلتفت إلى الإيه؟ إلى الخلف قط. وقيل بسبب هذه الرؤية التي كان يرى منها أو يراها النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث إيه؟ رواه البخاري. ونقف لهنا إن شاء الله ونكمل غدا إن أحيانا الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.